الناس السلام والكبار لحضور حلقة الحلقة الذكر هنا وفي كل مكان وتحتكون بحادثة الحطرة لا تخفى عليكم في تجنب حلقة الذكر ثم الطريقة لمخاطبته السؤال جرى بشوال جرى بشوال ما ضد حوالك ولا كان من طاعة الله ورسوله وإن لا يطاع أحد وعوقب على خلاصه وقيام من حلقات العلم هذا خلص ظلم طلب العلم هو على طلب العلم ولا يحتاج من الغلط او اخطا هذا هو من تدبير الشيطان ومن اخطار ومن التغليط ومن اغلاط في بهذا وتدبيش على الناس حتى يدعوا من يدعوا اذا اخطا انسان باي عمل وهو رجل فيه لا يجوز ان تفعله غلط ولا يجوز ان تفعله